بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معنا فعليه بالقرآن. فمع القرآن الكريم آيات بينات من سورة الحجرات يتلوها عليه عبيد تجار الشيخ صالح علي حسن، والتلاوة مسجلة من عزاء زوجة الشيخ محمد الليثي. وانتظروا المزيد من مكتبة أخيكم أحمد أبو وهو. والآن مع التلاوة. Thank you. Allah.